ثم ذكر حديثه الآخر، وهذه كلها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، ولو فرس نشات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. فهذا خطاب منه عليه الصلاة والسلام لنساء الأمة، خصهن بهذا ثم وصفهن، فهذا من إضافة الموصوف إلى صفته، فهو كأنه يقول السلام: أيها النساء المسلمات، أيها النساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها، أي فيما تهدي، فيما تقدم، فيما تكرم، لا تحقرن ولو فرس شات. الفرس هو الظلف، ويقول الإمام الجوهري من أئمة اللغة رحمه الله كما أورده المؤلف عنه: أصله يطلق على الخف في حق الإبل، لكنه يطلق على سائر الدواب من شاة وبقر ونحوه، فهذا ويقصد به العظم قليل اللحم، قد يكون عظم قليل اللحم، فتأتي المرأة تهديه لجارتها لا تحقرن، فكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيء ولو تلقى أخاك في وجه طريق، كذلك هذه المرأة إما أنت أيتها الواهبة لا تترددي وتقولي هذا شيء قليل، فكما يقال القل ولا العدم، أو هو للموهوبة فلا ينبغي لها أن تتأفف من هذا الأمر وتتضايق وتقول: ما وجدوا إلا هذا الشيء القليل الحقير يهدونه إلينا. هو خطاب للجميع، للمهدية وللمهدى إليها، وباعتبار أن المرأة في الغالب هي التي تتولى هذه الأمور في بيت زوجها، فهي مخولة عرفا وشرعا، مخولة أن لا تنسى جيرانها بما تيسر وبما يناسب الحال ويناسب المقام. لكن هنا أمور في الحقيقة ينبغي أن ينتبه إليها، فهو عليه السلام لما قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شات، هذا المقصود البيوت الضعيفة المعدمة التي مثل هذه الأشياء عندهم تكون بمنزلة عظيمة، لكن البيوت التي أيضا قد أنعم الله عليهم ما ينبغي للمرأة ولأهل البيت بصفة عامة أن يتساهلوا في إكرام الجار مثلا فيتخلصوا من شيء ضاقوا به من طعام زائد قد تكون الرغبة فيه قليلة، أو نوع من الفاكهة أو ما إلى ذلك، يعني زهدوا به، وربما يكون فيه نوع من النقص والقصور، هذا ما يصلح. الله سبحانه وتعالى أمرنا: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذه نفقة، هذا من الإنفاق، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولا تيمموا الخبيث منه. لا ينبغي أن تقصد الشيء الخبيث، لكن إن كان هذا الذي هو عندك وطعامك الذي أنت تود أن تتناول لكنك تؤثر جارك بهذا الشيء، فكما يقال الجود من الموجود، لا تتكلف، لكن لا ينبغي أن تقصد الشيء الذي يعني ترى أنه فيه نوع من القصور والخلل، أو هذا لا يصلح، هذا ما يتفق مع إكرام الجار. لكن هو عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذا يمثل بأن إذا كانت حالتكم متقاربة وهذا شيء قليل فلا ينبغي أن تقطع الصلة بين الجيران، تنقطع وينقطع المعروف من أجل التكلف، لا تتكلف، فهذا أنت طعامك الذي لو لم تؤثر به جارك لأكلته، أما إذا كنت بين أن ترميه أو تعطيه الجار هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، فينبغي أن يكون مما تحب ومن الشيء الذي يعني أنت قد تكون بحاجة إليه ومع ذلك إيثارا لجارك وتكريما. الأمر الآخر في كل ما ذكره عليه الصلاة والسلام لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يكون لوجه الله، والله سبحانه وتعالى يقول: في شأن إطعام الأسرى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وفي الآية الأخرى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن هذه الأعمال كلها، أذكارا أو إماطة أذى عن الطريق أو كلمة طيبة أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، لابد أن يكون المقصود بها وجه الله تعالى. وعندما ذكر عليه الصلاة والسلام أنواع وجملا من خصال البر قال: والذي نفسي بيده لا يأتي عبد بخصلة منها يريد ما عند الله إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يريد ما عند الله. لا تريد من الناس أن يثنوا عليك، أن يمدحوك، هذا لا. الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ولا يريد الرياء ولا شيء من هذا، بل تكون أعمالك كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى.